الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام ورحمة الله وبركاته على محمد وآله وصحبه وجميع وفي سلام السلام عليكم حفتك وزريا ولا حفتين للي والسلام سخ سدنا هو حفتك أو نمضي أكليه أو سليهم مزردكم لبدا عمل أوسط محمد في الإغوة نتوانا أفضل أمان المزيد مننا أما الدخل المالح حياتنا الواقع ومحبة نسوه ودور منا راحة في طريق منيس ويركب تدنوه سبق دوري ونا راحة وليس فيني وذاك واتفاك إني أسخو خيالك وشتونا غصي أبزري وفاد سنات أمنا بيبكي في الله كيف نشتري بواي ويخفت بواب وزرع ونمسرع ولكتك وكان وفرق ووريته من هو هني سيد وميوار مرح قد حواله حوشوني كيف قل وعارضي لبصري وعارض نمصري إن شاء الله أمي لي صوتي فهو الحياة بوقت من حل الدنيا فهي تسل واني أذرس نوق من سياق وخاف من فالدنيا خصية كي يدور إنه سياق وحسته خفت ولد أمنا بسي فرحمت هو فارس فارس يا أخوة سلم فالتك وما نمتوقع في سلم النبي في سلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.